تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فصل في البينة. معنى في البينة يعني إذا ادعى إنسان دعوة، دعا حق، لا تقبل دعواه إلا إذا رافقتها البينة. البينة شو البينة؟ البينة كناية عن شهود عدول اثنين فأكثر يشهدون لصاحب الادعاء أن له هذه الأرض، أن له هذا الغرض. هي البينة. فالبينة هي الشهود العدول. في زماننا صار البينة السند، سند التمليك، وهذا بينة، لكن هذا مو كل شيء. سند التمليك لا يغني عن الحق شيئا. بعض المرات بيكون واحد قوي، اسمعوها ها، قال لا، كل واحد منكم الدين والحجي والكل بيقول يا اخي ابو ماجد شو عم تدي الارض الفلانية 100 درهم الك، تعرفها يا ابو خليل الو؟ والله ما بنعرف، لكن يا اخي معه ورقة من زمان تركية طابوا تطلع قد نصف السجادة، شو بدنا نساوي؟ وانت يقينا تعرف المؤلو. بجوز واحد يكون قوي في زمن من الازمان في بلد في قرية، وهو صاير المستولي جاها وقدرة، يطلع يكون له رأيه له قيمته، يطلع يروح يجيب المسؤولين في الدائرة المسؤولة عن التمليك والسندات، قل لهم بدي انا اطوب هالارض. طيب منين هذوك؟ ما بيعرفوا الا بده شو بجيب. ابو خليل اذا بتأمر بدنا 5 دقائق بدنا نشرب فنجان قهوه في معيتك. ابو خليل ما يشرب، ما يسع، ما يسمع من صاحب الجاب بده يشرب فنجان، بقول لك شو بتأمر سيدي؟ نمشي بلا وضوء نمشي. شاف ابو طارق بقول له سيدي بتأمر نمشي على ايدينا واجرينا؟ يا عارف بيك اخذ من عارف بيك كاسه شاي كذا طوب، احذرني من حلبون لا يوصل لافره الله يحفظه. لك هيك كانوا بعد 10 ايام. وشو بتؤمرنا بالخدامه يا ابو خليل؟ اذا بتؤمر طوب انت من السمداني الى سرغايه نحن حاضرين، لانه حكي لك. وهذا كان في الزمن الاول كل واحد معه ورقه طابو تطلع قد اللوح اللي بالحيط، وكله صار والله ظلما وزورا وبهتانا واكل حق للفقير والأرملة واليتيم، لأنه هذا مال عام للبلد، صح ولا لا؟ راح هالكبير، وأنا عم بحكي وبعرف هالأشياء بعيني، إنه الكبار اللي هن بإيدهم الحل والربط في القرية وفي الناحية وفي البلد وكذا، ما هيك بتعرفوا؟ يطوب أراضي البلد اللي لا حدا بيطلع بيه بيردهم، لأنه هن اللي بإيدهم الحل والربط. هلأ اللي طوبوها هلأ عم يبيعوا كل متر والله من فوق ال1000 ليرة. هلأ وقتها طوبوا مو 1000 متر، مو 1000 درهم، طوبوا مزرعة بكاملها بتجي أبدا عم يبيعوها، باعوا في حياتهم بالألوف والملايين، وهلأ ماتوا اجوا أولادهم وأولاد أولادهم للأ عم يبيعوا، لكن هلأ هم عم يشتروا عقارات في جهنم لغى وسقر والطامة والهاوية عم يشتروا. هودي عم يتقاسموا الورثة وأولاد الورثة في اللي هن طوبوه وأخذوه من المساكين ومن أهل البلد، وهدوك اللي ماتوا عم يتقاسموه في نار جهنم، ما في كلام بقى. لذلك أوراق سندات التمليك مو هي كل شيء أبدا، ما هي كل شيء. جرى أمامي قصة في واحد اختيار فيه بلغ من العمر شي 100 سنة، بده يوهب قطعة أرض صغيرة إله، بده يهربها للجامع، مفهوم؟ عرف ديه؟ رجل على حفة قبره عمره 100 سنة، قال القطعة الفلانية هاي أنا بدي أقولها للجامع، الجامع عما يتعمر يعني يبيعوها لجنة الجامع ويأخذوا الثمن إلى الجامع. إجوا لا حتى يبحثوا عنها وين حدودها، وإلا بيجي واحد مثل جدي لأن وين هي مطورة إلي منين؟ قال له طيب قديش زمن سفر بر؟ سفر برلك إيه بسمع من جدي إيه زمن قديش صار له قديش 50 سنة 60 سنة جاب من أثناء الدولة العثمانية ورقة طابو هيك هو من هون، لكن وقتها كان هيك بالظاهر مادة كبيرة هيك. الرجل اللي مطوب مات، لكن جايين أولاده، أولاده صار عمرهم 60 سنة، أولاده اللي مستلمين عن أبوهم صار 60 سنة، بدهم يعترضوا على الرجل اللي عمره 100 سنة اللي بده هلأ أرضه صغيرة بده يذهبها للجامع. اعترضوا قال هي مطوبة وفي الطابو تبعنا. فاللي كانوا حاضرين شباب، لكن شباب لكن عقل عاقلين، قالوا للأولاد اللي عمرهم 60 سنة انتوا عم تقولوا انه هاي مطوبة وابوكم كان مطوبة، بالله عليكم تركوا الدين وتركوا كل شيء، بشرفكم بضميركم تعرفوا ابوكم لما طوبها هي ملك الخاص ولا اغتصاب من هالبلد؟ هذا الشيء الابن بيعرف انه ابوه مغتصب، لانه مين؟ ليش انت بتملك 1000 دولم باراضي البلد وانا ما بملك ولا مش دولم؟ ليش ابوك اكبر من ابي ولا انت كنت تعبان اكثر ولا كله غصبا؟ فإذا كل هالحكي مرادي جر انه تسمعوا انتو يسمع من يسمع، ما كل شيء في اوراق سند التمليك هو حلل لك الشرع. والله بعض المرات اذا كان عم تطوب لغيرك والله عم يطوب لك بدل الدلم 1000 دولم في جهنم، وكل جايين حساب وزير المحاسب مين؟ لا المحامي ولا القاضي، الله. عم نفهم شيء؟ إذا عم يطوب لابنه بالمال الخاص، إذا عم يطوب لابنه هذا شيء تاني، بس يعني عم يطوب لواحد قسم صغير وخلى بعيد يقول هذا عليه ضرائب، بحثنا نحموهم، بحثنا إذا واحد يطوب وكان له إلجاه وكان يعرف إنه هذا ها هيك، فما إذا طوب وصار في ورق في سند التمليك معناته سند التمليك ملكه عند الله، لو في القانون هي مطوب خلاص بجوز يكون طابو جور في جور بيجيب شهود جور بصير ولا لا؟ يعني اذا كان الاب طوب لابنه وابنه بيعرف انه كان ابوه هالارض مو جايبه بالحلال مفروض يرجع، مفروض انه يرجعها، ايوه يعتمد على انه انا مطوب باسمي، هذا خلاص ايوه هذا خلاصه البحث. نرجع قال الفصل في البينه، وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم، هو الحكم هو بجوز الحكم لكن هي أصلا الحاكم، سمعها الحاكم وحكم له بها. واحد عم يدعي في أشياء، في أرض، في بيت، بسيارة، بسجادة، بأي غرض عم يدعي فيها أمام القاضي، وأتى بها الادعاء بينة، انا عم ادعي هالسجاده الي وعم جيب شهود عدول، هاي ابو ماجد هاي ابو خليل، شو رايكم تعرفوا هالسجاده الي ولا مو الي؟ وهدول الشهود موثوقين في القضاء دينا امانه عداله الى اخره. فالبينه اذا شهدت الى هذا المدعي استحق ما ادعاه ما ادعاه، إذا ثبتت شهادة البينة، البينة شهادة الشهود. فإن لم تكن بينة، أبو ماجد عم يقول يدعي أشياء لكن قال له الحاكم معك بينة على الأرض اللي عم تحكيها إنه أرضكم؟ ما معي بينة. إيه كلامك هذا لا يقبل، كل كلام بلا بينة لا يقبل. ليش؟ لأنه فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه، ابو ماجد عم او ابو خليل عم يدعي انه العاب اللي لابسها ابو ماجد له، هذا ادعاء. ابو ماجد شو صار اسمه مدعى عليه وهو لابس العاب، فاذا ابو خليل اتى بشهود وهي البينه يشهد انه العاب له، حالا البينه قويه من القاضي بيشلح العاب لا ابو ماجد بيعطيها لابو خليل بشهادة الشهود مو بادعاءه بس ادعاءه ضعيف لكن اللي قواه البينة وهي شهادة الشهود. فإذا أبو خليل ادعى أن العبائل ولكن ما أتى بالبينة نسكت انت عجزت. نجي للمدعى عليه اللي المال بيده قوي اللي المال في يده قوي نقول له انت بتحلف يمين انها العبائلة تحلف يمين ليش ارجعنا لليمين لانه في الجنب تبع الادعاء ما في بينة. اما ان وجدت بينة وقال ابو ماجد انا بحلف بين يمين 20 يمين نقول له والله لو بتبلع المصحف وبتحلف 100 يمين البينة احسن منك لانه اليمين دعوة اليمين ضعيفة دعوة الشهود يبين قوي. فما رجعنا الى اليمين الا لما المدعي عجز عن البينة. لما عجز عن البينة بنقول لابو ماجد اللي الحق معه باستلامه تحلف يمين هالارض اللي مستلمها انه الك هالعبى اللي مستلمها الك الى اخره. ان حلف يمين بقي الشيء اللي معه له. اذا ابو ماجد حرك الايمان بقلبه بيعرف انه شيء ما له قال انا يمين ما بحلف لكن بعرفها الي لما ما بتحلف يمين عدم حلف اليمين عما يضعف الحجة تبعه. لما تمنع عن اليمين من رد اليمين احذره على مين على المدعي لان المدعي لما عجز عن البينة صار الحق للمدعى عليه. لما المدعى عليه كمان ما حلف يمين تبين انه ضعف الملكية تبعه منعود من رد شو اليمين للمدعي نقول له انت بتحلف يمين هذا ما حلف يمين انت مع دعيت وما معك بينة هلأ هو في عدم حلفه ضعف الحق تبعه ومثل ان انت صار معك شوية قوة تحلف يمين انه الحق الى قول ايه بيحلف بيحلف يمين وبياخذ الحق. ليش بيحلف يمين من بعد ما تمنع المدعى صار مفهوم لا. لذلك بده يحكي بين بده يحكم بين الناس بده يكون عالم بالشرع وبالسنة وبالقضاء. قال وان فإن لم تكن بينة مع المدعي فالقول قول المدعى عليه. الأصل في الدعاوى مو في الدعاوي الأصل في الدعاوى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يعني كل واحد ما ادعى شيء بنقول له الله يبارك لك فيه لادعى ناس دماء رجال وأموالهم أبدا. كان كل واحد بيكون ميت ابنه بيجي بيقول للحاكم سيدي هذا قتل لي ابني طيب وين الشهود عليه ما في شهود. سيدي هذا اخذ لي مالي وين الشهود عليه. ولكن النبي يقول ولكن اليمين على المدعي ولكن البينة على المدعي هذا الحديث الطويل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ردت اليمين على المدعي فيحلف أن الغرض اللي عم يدعي فيه له ويستحقه صار مفهوم؟ لا. يا سلام جئنا هون مسألة ثانية وإذا تداعيا عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد. انا ماسك الحطة هيك وابو الخير ابو الخير عم يقول هالسلك الي وانا عم اقول السلك الي لكن السلك عم اقول انا الي هو في يدي هو عم يقول الي ما في يده قول مين له معه بينة ولا القول انا هو القول لمين قول قولي لانه انا بيدي ما في إشكال. هذا على حسب الظاهر نحن قوم أمرنا أن نحكم بالظاهر بجوز في حقيقة الأمر أن السلوك لا أبو الخير لكن أنا مزعبر وقوي ومغتصب أخذت منه غصبا عنه الحكم ما بيحكم إلا في الظاهرة. أما نحن نحط رمل وتنجيم وتطليع ونروح لعند فلانة ونبصر أنه الحطة لمين هذا ما فيه في الحق في الشرع في الشرع لمين الحق للي في يده أو بينة تكون أقوى من هالإدعاء بس. وإذا تداعيا اثنين عينا، يعني غرض مبين مشاهد بالعين مثل السلوك، في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد اللي ماسك الغرض بإيده، وإن كان في أيديهما هو ماسك الكتاب وأنا ماسك الكتاب، أنا عم أقول له إلي، وإن تدا كان في أيديهما تحالفا، هذا بيحلف يمين وهذا بيحلف يمين، ويجعل بينهما، لأنه أنا عم بحكي إلي وإنت عم تحكي لك ونحن اثنين حاطين إيدنا فيه، فلا أنت أحق فيه مني ولا أنا أحق فيه منك، تحالفا، تسلي تحلف يمين أنت والبحلف وأنا بحلف، مع أنه واحد منا كذاب قولا واحدا، لكن ظل اشتباه أو في اشتباه، في اشتباه قد في اشتباه، ف بيحلفوا اثنين وبيتقاسم بيناتهم مناصفة، تحالفا ويجعل بينهما، لأن الأشعث ابن قيس واحد من الصحابة قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض شراكة، أن تفهموا؟ نعم. اللي بعدها مشان ما نشوف على أبو ماجد، لأن الله يحفظه هلا نشوف منام الله بنصر الإسلام. قال الأشعث ابن قيس رضي الله عنه واحد من الصحابة قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، يعني بيطلع المعنى إنه المعاملة بتجوز مع أي واحد من الناس، فجحدني يوم من الأيام قال له يا مسلم ولا بتعرف عليك ولا لك شريكي بهالأرض، صار مفهوم؟ يا سلام لها الأحكام، فجحدني فقدمته إلى النبي، اشتكيت إلى النبي، قلت له تعال ما في إشكال، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا أشعث ابن قيس ألك بينة؟ ألا لو نقدم قدام أبو خليل وأبو حسن وعارف بك، أعوذ بالله مسلم من أصحاب رسول الله المشرفين اللي من الرعيل الأول، ويهودي بدنا نقعد نسأل الصحابي اللي جالس رسول الله وفاق نور النبوة، بدنا نقول له معك بينة؟ في الحكم لا فرق بين المسلم وغير المسلم، فتحوا عيونكم، ها هذا القضاء، أما العاطفة، العاطفة نحطها مع جنب، الواحد بتحكم عليه العاطفة، بجوز يا أخي من الله تعالى المسلم واليهودي يوقفهم اثنين سوا 50 بجوز، سيدنا علي هو أمير المؤمنين وقف مع خصمه اليهودي أمام القاضي شريك، وهل مازال الأشعث ابن قيس كانت شراكة بينه وبين اليهودي في أرض، فإجا يوم من الأيام اليهودي جهد شريكه أنكره قال له أنت مو شريكي يا مسلم، فقدمته الأشعث ابن قيس يقول فقدمت اليهودي إلى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث ابن قيس ألك بينة؟ في بينة؟ في شيء يثبت أنه أنت إلك نصف معه؟ قلت لا ما في بينة، يعني مخلينا نحن على البركة وعلى أمانة، وأمانة اليهودي ما طلع فيه أمانة، شربت لنا الكاس ولا تغفر، لا تغفر الله خليك الله يطول أمرك، مثلا نحن عم نحكي مثلا، ألك بينة يا أشعث؟ قال أشعث لا يا رسول الله، قلت فقال لليهودي إنني احلف تحلف، لأنه لما صاحب الادعاء ما معه بينة اليمين على مين؟ على الأنك على المنكر على المدعى عليه، فقال النبي لليهودي احلف، فقبل ما يحلف اليهودي فقلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي، والله يحلف 15 يمين على الزبور والإنجيل والتوراة وبيأخذها، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يعني ما إلنا عليه غير الحلف، ولو حلف بيستحقها ولو كانت حرامها، لكن عاد بقى مآله إلى الله، أما على حسب الحكم بده يستحقها، عم تفهم هاي الأحكام؟ ها مع أن اليهودي كاذب حكما، والرسول ما بيعرف أنه الصحابي تبعه صادق، لكن خيو الأحكام ما في فرق بين المسلم وغير المسلم، هيا صارت مع النبي، شو رأيكم بتسلموا بها الأحكام ولا لا؟ أتحلف يا يهودي؟ قال له إذا المسألة وصلت للحل والله يحلف 50 يمين وبيأخذها، أبدا فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وإن كان المدعى في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا اثنين وجعل بينهما الشيء المختلف عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك والله أعلم. يعني في مرات ما بيبقى الحق ظاهر، بيبقوا كلهم مشتبهين اشتباه، ما في يقين، نجعلها مقاربة، ما في على يقين، أبو ماجد مشتبه أبو خليل مشتبه إلى آخره، فنسويها المسألة فسددوا وقاربوا. ومن حلف على فعل نفسه، حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره، فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. شوفوا هالقصة، إذا واحد طلبوه للمحكمة لحلف اليمين، فإن كان بده يحلف عن نفسه إنه أنت فعلت أو ما فعلت، ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، والله العظيم أنا ما فعلت لا ضربت ولا قتلت ولا سرقت ولا ولا ولا، بيحلف تمام. ليش؟ لأنه بيعرف نفسه. طيب ومن حلف على فعل غيره، أخذين أبو خليل شاهد حذيره على مين؟ على أبو الخير، أبو الخير بالتهمين أنه سارق سرقة، هيك عامل عمل والمثل لا بشترط صحته، ومين أخذين شاهد عليه؟ أبو خليل. أبو خليل شوفوا لكم، إن كان عم يحلف عن نفسه هو المتهم، يقول وهو صادق وما فعل هالشيء، بيقول والله لا فعلت ولا عرفت ولا عندي خبر. إن كان حلف عن نفسه يحلف على البت والقطع عن نفي، وإن كان حلف مشان أبو الخير لا يقول والله العظيم إنه أبو الخير ما فعل، هذا بيكون شهادته مردودة عليه. ليش؟ بركي أنت عقيدتك في أبو الخير طيبة، لكن أبو الخير ما له معصوم، بركي كان فاعل هالشيء هالجريمة اللي هو متهم فيها، لكن أنت ما شفته، لا تقول والله ما هو فعلها، قول والله أنا ما شفته فعلها، أما لا تقول هو من فاعلها. فهمتوا اليمين شو بيختلف؟ ومن حلف على غير فعل غيره فليحلف على نفي العلم، والله ما عندي خبر ولا بعلم انه هو فعل، لكن ما تقول والله ما هو فعل، لا، بس هو فاعل وانت ما شفته، انت قول تحلف على نفي علمك عنه، والله انا ما شفته لا بعرفه، اما هو بيستفيد، اما انا ما شفته، مفهوم؟ اما والله انه ابو الخير ما فعل، ابو الخير شو صار؟ يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعليها السلام؟ بركي يعني فهمت لوين هذا؟ لوين واصل الشهادة؟ اما حلف ان تقول والله انا لا شفته ولا عندي خبر ولا بعرف، فبتعود انت احلفت ونفيت العلم عن نفسك، اما هو مسويها ما مسويها ما بنعرف. فهمتوا شو معناتها؟ يعني بيطلع المعنى من حضر للشهادة فلا يشهد إلا إذا ظهر له الحق مثل الشمس في رابعة النهر. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهينا من فصل البينة، والفصل الآتي هو فصل الشهادة، اللي بده يشهد شو شروطه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن بدأنا في باب الأقضية. باب الأقضية جمع قضاء، القضاء في المعاملات بين الناس، وانتهينا إلى أن وصلنا في هذا الباب الجميل الشيق إلى باب الشهادات، لأن من لوازم القضاء الشهادات، فلنعلم من فقهائنا وعلمائنا من تصح شهادته ومن ترد شهادته، وما هي شروط الشاهد في الإسلام حتى تكون شهادته مقبولة. إن كان الشهادة في الحقوق المالية أو في الحقوق البدنية أو في الحدود، بالنسبة لمن وقع في حدود الله أو بالنسبة للعقود، عقود الزواج أو عقود البيع والشراء، فالشاهد الذي يثق الشرع به هذا له شروط. فهات يا إسلام ويا دين الله، هات الشاهد الذي هو شهادته مقبولة وما يشترط به. فقال: فصل في الشهادة. لا ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة شروط. هذه خمس شروط باختصار، أما بيطلعوا شيء 15 شرط. شروط الشاهد حتى تقبل شهادته في الإسلام والعقود والمعاملات 15 شرط. فمنعدل على حسب كلام المصنف الشروط الخمسة، وبعدين العلم لحاله ينبع. فيقول: أول شرط من شروط الشاهد الإسلام، فلا تقبل شهادة غير المسلم، لا على المسلم ولا على غير المسلم. غير المسلم لا تقبل شهادته لا على المسلمين ولا على غير المسلمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا عمل ولا شهادة ولا شيء أبدا. هو ما رضي دين الله ولا رضي بحكم الله ولا بشرع الله. فالله يرتضي في حقوق خلقه منه شهادة؟ لا. ومن الإسلام يعني ضد الإسلام الكفر، ومن الكافر يعني بس اللي بيعبد صنم. ليش كلام في سرك يعني وانت اكبر قدر؟ ابنك اللي صار عمره 20 سنة ولهلا ما بيصلي، والله اذا بتقول عنه مسلم اي حكي. والله بتكون شهادتك عما تكتب عليه ويكتبها الملكين الرقيب العتيق انه شهادة زور. والنبي يقول: من ترك الصلاة 3 أيام وقت اسابيع من غير عذر شرعي فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية: الفرق بينكم وبين الكافرين أو المشركين ترك الصلاة. بس الواحد يترك الصلاة 3 أيام فقل لي يا مشرك يا ملحد يا كافر، معنى شيء. وإذا بتكون آثم حطه برقبتي أنا، نحن نحطه برقبة سيدنا محمد. ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة أبدا. فالمرأة إذا ما بتصلي كافرة، الرجل اللي صار عنده مدري كام ولد زوجوه أهله ما بيصلي هذا كافر. كافر شلون الكفر؟ شلونه يعني؟ مو هذا هو الكفر بذاته؟ الإسلام، البلوغ، البلوغ هذا شيء مفروغ منه. من كان دون البلوغ هذا لسه ناقص في عقله في إدراكه في نظره، هذا معذور. البلوغ والعقل، كمان المجنون هذا شيء طبيعي، إذا أخذ الله ما أوهب أسقط ما أوجب. لكن الإسلام، كلمة الإسلام، يا حرام على الإسلام، كيف حقه مهضوم؟ ما عند كل الناس، عند أهله، عند المسلمين. الكافر يتركه يدين بدين الوثنية، بدين اليهودية النصرانية. أما مسلم لا له نصراني ولا له يهودي ولا له مجوسي ولا مسلم وما بيصلي، مسلم ما بيزكي وقد بلغ النصاب عنده وحال عليه الحول، والله إنه غير مسلم أبدا. الذين لا يدفعون الزكاة وهم مشركون، الآية: الذين لا يؤتون الزكاة وهم مشركون. فالله جعلهم وسماهم مشركين وسماهم كافرين. فبعدين الإسلام من شرط الشاهد حتى تقبل شهادته الإسلام. يا شيخ آدم تعال هكذا، أهلا وسهلا. الشيخ آدم من إخواننا الإفريقيين ومن طلاب معهدنا ومن خيرة الطلاب ومن حفظة كتاب الله، وإنه من حرصه على الدرس والفقه يأتي إلى هنا مع الفقه الذي يأخذه، وهو من الطلاب الكمل إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقه وأن يوفقنا وأن يجري الإسلام على يديه وعلى أيدينا لأنفسنا وللناس أجمعين. اسمه الشيخ آدم، آدم عبد الرحمن حصنت بالله. قال: الإسلام والبلوغ والعقل هي من شروط الشاهد، والحرية العبد لا تقبل شهادته لأنه إن كذب لا كرامة عنده. لذلك الشهادة لما يترتب عليها من حقوق ومن قتل، من يشهد على إنسان إنه قاتل يقتل، يشهد على إنسان بريء يبرأ. فالبدي يشهد يكون فيه كرامة مروءة عقل كمال هيبة، العبد ما له تلك الهيبة، يباع ويشرط لأنه رقيق، فرقيق في سمعته ورقيق في دينه ورقيق في كرامته. إلا ما كان من العبيد الأول الذين مرة كان جماعة من العرب أتوا إلى مكة المكرمة فوجدوا زيد بن حارثة غلام، وجدوه عند سيدنا محمد عرفوه، قالوا يا غلام إن أهلك يفتشون عليك منذ زمن بعيد، قديش عم يفتشوا عليك ويدوروا عليك وإنت ضايع. فقال لهم: قلوا إن ابنكم إن أردتموه فهو في مكة عند محمد ابن عبد الله. فجاء والده لما راح الوفد على بلاده، هو من مكة من بعيد، فراح فذهب القافلة ذهبت حتى وصلت إلى بلاده، فأخبروا أهله، فرحوا الولد مغالي. فجاءوا، جاء أبوه وعمه اثنين مشان يستعينوا ويأخذوه يفرحوا فرحتهم الكبيرة. فوصلوا فسلموا على محمد، قال: يا محمد إننا جئنا إليك في طلبة، وجئنا بالمال الكثير لتقبل طلبتنا وتعطينا رغبتنا، وها هو مالنا، جايبين المال شو بتأمر؟ قال: ما هي طلبتكم؟ قالوا: نرجو أن لا ترد لنا طلبة ونعطيك من المال ما تريد. ما هي طلبتكم؟ قالوا: إن لنا عندك نفس غلام يسمى بزيد، فخذ ما تريد من المال وأعطنا إياه. قال: لندعو من النبي. نادى يا زيد، جاء زيد عمره 15 سنة، قال: يا زيد من هذا؟ قال له: هذا أبي. قال له: ومن هذا؟ قال له: هذا عمي أخو أبي. سلم عليه. وسلم عليه. قال: هذا ولدكم؟ قالوا: إيه نعم. بكيوا بسطوا بوسوا إلى آخره، عارف بيت عم يسمع لنا شيء يا سلام، هاي الله يبارك لي، عم يعطينا درس في الأدب. وإذا به قالوا له: مر يا محمد، والله ما تريد نعطيك، جايبين المال. قال: الأمر أهون من ذلك، إن كان يريدكم فهو لكم من غير مال. استعجبوا من هالكلام، شو كان يريدنا؟ واحد ضايع عن أهله، شاف أهله جايين، ما بيريدنا؟ قالوا: سلوا. قالوا: هو عندك عبد، عبد يعني مشرب المصاري، يعني مهر عبد، عبد واحد يقول له يحضر أبوه وعمه ويقول: رسول الله يا زيد، هذا أبوك وهذا عمك، خيروا أنتم، قولوا له: أتبقى أم تريد الذهاب معنا؟ أنتم، أنا مشان بكي يستحي مني، فقالوا له هذا مفروغ منه يا محمد. قال لهم ايه موعد يكون امامكم؟ قولوا له ما بكون تمشوا بكون قولوا امشي. قال يا زيد اما تريد الذهاب معنا؟ قال لهم لا والله. شلون؟ قال لهم لا والله لا اترك سيدنا وحبيبنا محمد ابدا، هو فوق الاب وفوق المال، ولا يوجد فوقه الا الله رب العالمين. قالوا يا زيد اتفضل العبوديه على الحريه؟ ما هذا ما هذا الكلام؟ قال لهم ما احوجكم الى مثل هذه العبوديه؟ ما احوجكم تكونوا انتم عبيد مثل حكايتي عند سيدنا عند سيد العالمين؟ قال اذا بدكم اذا بدي اياكم ما لنا مصاري خذوه. قال والله لا اختار على رسول الله لا مال ولا اهل ولا احد. وبقي عند رسول الله. شو رايكم بهالعبد؟ قال هذا عبد، هذا هذا عبد ونحن احرار، هذا تحرر من عبودية النفس وعبودية الشهوات وعبودية المعاصي فصار يلقب بالعبد، اما في الحقيقة ان قلبه وايمانه انه قلب الملك وايمان الملك. فشروط الشهادة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية صاروا اربعة. بلوغ في الشرع 15 سنة، 15 سنة متى ما بلغ 15 سنة صار بلغ درجة الرجال وصار يقبل في شهادته وعمل معاملة الرجال. نعم رجل ترتب عليه الملائكة وصار يؤاخذ في الحدود وفي الشهادة وإلى آخره. والعدالة بده يكون الشاهد عدل، فيه العدالة. شو هي العدالة بقى؟ ألا نشوف. قال الشهادة هي الأخبار، هي الإخبار بما شوهد، تخبر عن قضية حصلت أمامك شو شهدت فيها، هاي اسمه الشهادة. والأصل في الشهادة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، حطوا الجهود مشان ما ينكر المشتري أو البائع. وهو أمر إرشاد. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة كيف نشهد يا رسول الله؟ قال للسائل ترى الشمس؟ شاف الشمس وأشار بإصبعه الرسول إلى الشمس في رابعة النهار. قال نعم أراه. قال فعلى مثلها فاشهد أو دع. إذا شايف الحق مثل ما لك شايف الشمس اشهد. أما ما ما ما ما ما ما شو ما ما شهادتك بده ينبنى عليها حدود وقتل وإبراء وبده يترتب عليها حقوق، ما في إشكال. إذا شيء أنا ما بعرف، ما واضح إلي الحق، ما بعرف ما شوف بس. أما ما ما ما ما في ما ما ما عم يشهد عليك ملائكتك والله. شو عم تشهد؟ عم تترتب عليك شهادة إلى يوم القيامة، بدك تقوم تأدي الشهادة أمام رب العالمين. وإذا كمان بتعرف كمان ها إذا بتشهد غير حق إيه الله بيكتبك إنك من المزاورين. وإذا كمان بتعرف تمام تمام تمام، لكن إذا بدك تشهد بتعرف إنه بده قريبك وصديقك بده يقع، فبتقول ما ما شو ما ما بعرف. كمان مثل اللي بيحكي على غير الحق فإنه شاهد زور، ويلي بيكتمها بيعرف الحق شلون وبيكتم الحق فإنه شاهد زور، ومن يكتمها ما بيبين الشهادة فإنه آثم قلبه. أيوة طيب. والآيات والأخبار فيها كثيرة، والشاهد له صفات معتبرة في قبول شهادته، منها الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر ذميا كان أو حربيا. يعني الذمي اللي مواطن عندنا غير مسلم لو كان من أهل الكتاب نصراني أو يهودي لا تقبل شهادته. سواء شهد على مسلم أو كافر، لا تقبل شهادة غير المسلم لا على المسلمين ولا على غير المسلمين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمين فإنه إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. شوف لشهادة النبي في المسلمين، وين المسلمين اللي الثقة مملوءة وينها؟ طيب، والكافر ليس من أهل الولايات. طيب، والعدالة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق غير العادل، فالفاسق لا تقبل شهادته ولا يقبل قوله أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا: لا تقبل شهادة خائن، هذا في الحديث الصحيح، لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا تقبل شهادة زان ولا زانية. أن الزاني والزانية والخائن والخائنة عدول ما عدول. ثم معرفة العدل له شروط يتميز بها، ما هي الشروط؟ قال: وللعدالة خمس شرائط. أصبح الشاهد له خمس شروط، من جملة شروطه العدالة، والعدالة إلها خمس شروط. فصوت حالك أنت بدك تكون شاهد، بدك تكون مسلم على عيني وبالغ وعاقل وحر وعدل، صاروا خمسة. العدالة إلها خمس شروط حتى تسمى أنت عدلا. قال: وللعدالة خمس شروط: أن تكون مجتنبا للكبائر. ما تفعل واحدة من الكبائر، الكبائر مو سبعة مو سبعين، الكبائر سبعمية. عقوق الوالدين من الكبائر: الزنا، الكذب، الغيبة، النميمة، الظلم، السرقة، شرب الخمر، طيب، ترك الصلاة، منع الزكاة. فتعريف الكبيرة أن يكون، تعريف العدالة أن يكون الرجل مجتنبا للكبائر، هاي واحدة، غير مصر على الصغائر. إذا بتعمل ذنب صغير، إذا بتعمل مرة ثانية ومرة ثالثة، فمعناتها الصغائر، الإصرار على الصغائر تصيرها كبائر، مو هيك ولا لا؟ أيوة. فأصبح العدالة إلها خمس شروط، اللي هي شرط تكون في الشاهد، إلها خمس شروط: أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، لوحد من الكبائر، وأن يكون غير مصر على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر تصيرها كبائر. أيوة. لأن لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة، لأن المتصف بذلك فاسق. أيوة. طيب، وللأصحاب اختلاف في حد الكبيرة. فتعريف الكبيرة الفقهاء اختلفوا فيها. قال البغوي: الكبيرة ما توجب الحد. هذا رأي من آراء العلماء، كل واحدة فيها حد، مثل الزنا، مثل القذف، مثل شرب الخمر، مثل السرقة، هذا كل شو اسمه كبيرة. وقال غيره: الكبيرة ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، مثل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للمطففين، ويل للمكذبين، ويل لكل همزة. كل ما جاء الوعيد في شيء، فاللي بيفعل ذلك الشيء اسمه فعل كبيرة. طيب فصار العدل هو من شرط العدالة أن يكون صاحبها مجتنبا للكبائر، هي أول شرط، غير مصرين على الصغائر، هي اثنين، وأن يكون سليم السريرة. سليم السريرة يعني لا يكون قلبه فيه زيغ، فيه شك في الإسلام، أن يكون سليم السريرة، قلبه مؤمن بالله موحد، ما يكون قلبه فيه بدع، هذا معنى أن يكون سليم السريرة. وهي صار شرط ثالث، وأن يكون الشرط الرابع مأمونا عند الغضب. إذا طلع خلق أبو عصام وقت المطالع خلقه، يا سلام، إيه أبو بكر الصديق لك عثمان ابن عفان، أما لما المسلم بيطلع خلقه تعرفها أبو ربك بتعرف شو ساوي فيها، طول بالك وين، لا خلى لا أبو ربه سوى لا ربه أب وجد ولحية ومرا هذا مسلم، هذا لو حاجج ولو مصلي ولو بصوم 3 أشهر و7 أيام البيض و15 أيام الحمر، هذا كلمة أبو ربك وأبو لحية الله ودين اللي خلقك، هذا كله راح في نهر إليه، ما هو كلام. لكن الإسلام بس وقت بتكون رضيان، قال إذا أردت أن تصاحب إنسان فأغضبه، اغضبه وانظر إن أخرجه غضبه عن جادة الاستقامة فلا تصحبه، وإذا ظل عندما أغضبته تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. ما بيعود يضبط يا الله، إذا طلع فيها كأني قاروط مكد عندك، طلع فيها كأني قاروط مكد، الله يحفظ، طلع فيها ظاهر بدي يغفل، الله يبارك في الأفضل، بدي يغفل وعما يطلع إيش عم تشوش علي. طيب انت اسكتوا، لما أنا صاير حده انت اسكتوا، الله يحفظ، إجا في بال النوم، الله حصنت بالله مثلا. وأن يكون مأمونا عند الغضب فلا يخرج منه عند الغضب شيء يخرجه عن جادة الإسلام أبدا، لا يشهد زور ولا ينطق بمسبة الدين ولا يلعن إنسان ولا يتكلم كلاما بذيئا يخرجه عن جادة الصواب وجادة الرجولة وجادة الإيمان. وأن يكون مأمونا عند الغضب، بعض المسلمين مأمونين عند الغضب، متى ما غضب أبدا بيكسر البلور، بيكسر الخزانة، بيحرق الجلد، بيحرق السجادة، بيضرب بالكريك، بالمر، بالمجرفة. أنا عم أحكي لي شايف بتعين، ما شو بيجي في إيده، بيجي في إيده صينية كاز، شو بيجي في إيده بيشلوك. والله سيدي إذا بتعمل لك حفلة، قال مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة أمثاله. مثلا إذا كان مثل أبو عصام، واحد رجل متزن مؤمن مثل حكايته، بيمسك نص رغيف بيعرض يأكلها بالطريق، هي مو من المروءة لأمثاله، يقول واحد مثلا عتال، واحد عامل، واحد كذا، هذا أمثاله بيأكله، واحد مثل عارف بيت أو مثل الشقاع من الكناكري لابس كفة وجبة ولحية ويدرس، إجا يباله بل أعطينا سندويشة، مثل السندويشة مثل عتالين وهو ماشي بالطريق، هذا بيسقط المروءة. هذا انت رجل عالم عم تعلم الاداب، مو من الاداب امثالك تاكل في الطريق. هي مثلا ما مثلا ان شايف الشرع لوين بيخلي الشاهد، فاذا كان محافظا على مروءة امثاله كملت عدالته، صار هاي 5 شروط الشاهد و5 مروا صاروا 10. طيب ايه ما في شيء بعدين من الذين كمان لحتى الحق لكم شيء، هي صاروا 10 من شروط الشاهد اللي تقبل شهادته، هي 10 11، وان لا تكون شهادته ولا تقبل شهادة والد وإن على لولده وإن سفن. شهادة الأصول هتجي للفروع لا تقبل ولو واحد، ولو المفتي العام الشيخ أحمد تختاره وشيخنا بالنسبة لحكم الشرع، حكم الشرع فوق الرأس والعين، لا تقبل شهادته ولو أبو بكر الصديق وعمر إلى أولاده وذريته. ليش؟ مشان يكون الشاهد بعيد كل البعد عن التهمة. لا تقبل شهادة الأصول للفروع، هي صار شرط، هذه 10. الشرط الثاني 10، ولا تقبل شهادة الفروع للأصول. واحد يشهد لأم، مو على أبوه، لأمه أو لأبوه أو لجده أو لجدته يشهدهم بالحق، لا تقبل. أما لو شهد الأصول مو للفروع، على الفروع، واحد قال أنا بشهد إنه ابني ضرب، واحد قال بشهد إنه هالحق مو لابني، كانت الشهادة عليهم، تجوز الشهادة من الأصول على الفروع ومن الفروع على الأصول. قال أنا بعرف أبي، أبي أبي مجرم في هالقضية، هي مو إلي أنا بعرفها، هي بعرفها لا أبو عصام وهو أبي أخذها أنا بعرفه. فشهادة الأصول على الفروع والفروع على الأصول جائزة، أما لي لبعضهم لا تجوز. هي صار شرطين فوق 10، صاروا شرطين، هي صاروا 12. الشرط الثالث 10، لا تقبل شهادة عدو على عدوه. هذا في الإسلام، أول ما بيجي الشاهد لعنا كان بالمحكمة، أبو عصام بيشهد على أبو خير، إذا ناكو بينه شي عداوة، إذا في عداوة بجوز كإنسان ما له ملك، بجوز إنه تكون مؤثر العداوة بينه، بدي يشهد لأنه في عداوة. إذا في عداوة لا تقبل شهادة عدو على عدوه وإن كانت حقا. لما؟ الاتهام العصبية. لا تقبل شهادة عدو على عدوه، هل صاروا 13. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا. هي مثلا مو هيك اصلها، مثلا ابو عصام مختلف هو ابو خير، وشاهد مشان ايش مختلفين؟ انت عم تقول الك طريق على الحقله تبعه، هو عم يقول لك ما الي طريق، حطيته عارف بيك، عارف بيك انه بيت جوات بيتك، قال عارف بيك اسمي مو رجل حجي صاحب دين، حطوه بالمحكمه، قال يا سيدي انا بعرف انه ابو عصام الي طريق على ابو الخير، طلعنا لقينا انه في مصلحه شهادته يا جرنف، انه اذا ثبت الطريق لابو عصام ثبت الطريق لعارف بيت هذا. وأن لا تكون الشهادة تجر لصاحبها نفعا، في إله غاية، مفهوم شلون؟ أيوة. ولا هي صاروا 14، ولا أن تكون الشهادة مما ترفع عنه ضررا. مثلا لو إجا ابن عمه لا أبو عصام قال أنا شفت لا سمح الله، وهذا الكلام ما نكون نحن مثل عجائز بيأثر فينا، برضو المثال لك اشترط صحته. إذا واحد في الشرع قتل قتيل بده شهود، فإذا جاء إنسان وقال مثلا من أهل المقتول أنا أشهد أنه فلان قتل، ليش؟ لأنه إذا ثبت أنه فلان قتل بده يأخذ هو القريب تبعه من الدية، فصار عن جر النفع. ايوه. او واحد عم بده يشهد يقول انا بعرف انه فلان ما قتل، لانه اذا ثبت انه قتل بده الدية يلموها من الاقارب تبع القاتل، بده يدفع، فهو ما بده يدفع، قال لا. بس متى كان الشاهد يجر في شهادته نفعا له او يرفع عنه ضررا فلا تقبل شهادته، بده يكون الشاهد منقع قائم صفة مطهر، فأصبح شروط الشاهد 15 شرط. فإذا كنا بدنا نكتب كتاب، أنا كل مرادي اتوصل إلى مسألة بدنا نكتب كتاب لأبو خير حاضر فيه شهود، إذا اللي بدهم يشهدوا شهود لزواج أبو خير، إذا الشاهد تارك صلاة شهادته مو صحيحة والزواج الشيخ إذا كتب الكتاب، الكتاب باطل. ما في إشكال. وإذا كان أبو البنت ما بيصلي ولايته باطلة، لأنه الشهادة هي بتيجي معنا في باب النكاح ومرت، وأنا حكيت عليها لما مرت من جملة شروط العقد الشهود، وتشترط في شهود العقد العدالة. العدالة تشترط في ولي الزوجة وفي الشاهدين وفي الزوج. فإذا كان ولي الزوجة لهلأ ما بيصلي، واللي بيكتب العقد بيجوز يكتب العقد كافر؟ ما بصير أبدا. المحاكم الشرعية عم تاخذ الشروط. نعم المحاكم الشرعية عم تاخذ الشروط. ليش وين المحاكم الشرعية في الأول؟ جيب لي محاكم شرعية. ضليت أنا هلا عم ما حد فيني الحدث، هلا عارف بيك الله يطول عمرك إذا بتأمر، هلا نحن عم نحكي بدامع لا لا باش محاكم ما يفضل الحدث، لا كل شيء لحاله. بقى إذا كان الكاتب ولي الزوجة والشهود والزوج ما فيهن هالخمستعشر شرط من الإسلام، بلوغ، عدالة، حرية، ايه، عقل، بعدين كل منار وأن لا يفعل أحدهم كبيرة ولا يصر على صغيرة، وأن يكون سليم السريرة قلب ما في زير على الإسلام، وأن يكون مأمونا عند الغضب، وأن يكون محافظا على مروءة أمثاله. إذا ما كان فيه مع الشروط الباقية لا تقبل شهادته. لذلك أنا لما بدي أكتب كتاب مشان يصح الزواج، لأن الزواج ما بيتجدد مثل الصلاة كل في اليوم خمس مرات أو في الجمعة أو في الشهر، هذا الكتاب على طول إذا ما صح بيكون العقد فيه زنا، ما بيكون عقد شرعي. لذلك أنا بعمل لأني إني روح أعمل تفتيش على ضمائر الناس، قل له انت من انت بتصلي خيو؟ انت بتصلي في الاول؟ انا مالي ربه لحتى اعرفه، ولا بعرف فلان، ولا رايح اني اقعد اعمل حساب دوبيا على كل واحد شو دينه وشو بجوز يكون مصلي، لكن يكون اكبر مفسد. ما فيه مصلي فيني لكن لعل ما يزكي، بجوز يكون مصلي لكن يشهد الزور، بجوز يكون مصلي لكن نمام، مصلي أكل حرام، مصلي وظالم، هذا كله لا تقبل شهادته. لذلك بقول له انت عوز خيو أنا مجرم، بدنا نعمل توبة، لو كان فيها أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب ونكون عارف بيك ونكون كلهم صالحين وصليين، خيو بدنا نعمل توبة. النبي كان يتوب في اليوم والليل 100 مرة، أنتوا أحسن من النبي، بدنا نتوب، نكون أبو ماجد معنا وأبو خليل، يلا قولوا تعالوا انتم بعمل حفل التوبه بنرضهم كلهم، كانوا انا معهم مرتدين كافرين، نعمل توبه تقلبنا انه كنا عاملين السبعه وذمتك، هلا شو تبنا؟ فاذا تبنا مش الحال، التائب من الذنب كمان لا ذنب له، وخلي بعد كتبه الكتاب يروحوا شو يساووا السبعين كبير، مالي انا مالي علاقه فيهم، لكن توبتهم لحتى يصح العقد، هيك شرط العقد مفهوم؟ والله يجددها. ليش السيارة ما بيجددوها؟ ما في حدا يعني واحد. والله يا أخي ما بعمل عقد أنا إلا بعمل هيك. ليش؟ لأنه إني أقعد أبو عصام بالله أنت من أمتى بتصلي؟ إذا قال لي أنا بصلي صلي 10 سنين صلي. طيب أنت بتزكي؟ بكي بزكي عن مصمل ومصمل وما بزكي. ما في؟ ما بضمنه. هش وين وين الشروط الإسلامية؟ لذلك أنا بعمل توبة بقول له يا رب هذا ما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك، صح ولا لا؟ أما ما أروح أعمل تفتيش معك ومعه خيو؟ خيو؟ خيو؟ بقول لي إيه شيء إيه أنت طلعتنا عن الدين خيو؟ طيب هيك الدين؟ لا لو بدك تفتيش ما حتصل لنتيجة، ما لابد من كتابة العقد وهذا طريقة. أنا فيه إلي صديق مفتي بالشيخ مسكين يجي بيسمع درسنا، عالم من العلماء وهو مفتي، اخذني كتبت الكتاب لابنه، قلت له انت استاذنا وانت فعلا واكبر مني فضلا وسنا وقدرا وعلما وكل واحدة، قال لي الا بدك تكتب الكتاب. لما كتبت الكتاب وسمع شلون كتبت الكتاب قال لي والله العظيم تعلمنا منك والله ما بنعرف نكتب كتاباتك، نحن بنمسك حط ايدك في ايد عمك زوجتك وانكحتك انتهينا، هذا ما بنعرف الشروط. قال لي والله ما صح ولا عقد من اللي نحن كتبناه. سجلها في المسجلة وقال لي هذا الكتاب هذا إمام لنا في حياتنا الله يجزيك الخير. والفضل ولا يعرف قدر أهل الفضل إلا داوود وهو عالم جليل ومسلم. هيك من ناحية هي محرج عرب طيب سيدي، لأنه عادة بكرة آخر موعد أنا وأنه لك كتاب أحد من الشباب، أنا العادة تبعنا انه منجيب يعني هلي نحن ولي امره نحن ممكن نجيب احد العلماء بيكتب الكتاب تبع المحكمة، هذاك شيء تاني من اعتبره ولا تثبيت الامور المدنية ولا بد في كتاب مشرعية الامور لا بد من كتابين، كتاب المحكمة مشان القانون حتى تتسجل هالزوجة على خانته ومشان الحسب والنسب هذا في القانون، اما لابد من عقد شرعي يعقده رجل علم والشهود يكونوا عدول وثقة ومؤمنين وصالحين وموثوق بهم، لا يجوز شهادة كل واحد اذا كان مجهول الهوية. شو معنى مجهول الهوية؟ مجهول الهوية دينه ايمانه ابدا، هذا ما ندين الله به مجهول الهوية في دينك يعني من بيروح يجدد لك العقد قول ما احكيه شو قال ومدار ذلك يعني هذه الصفات التي يجب توفرها في الشاهد ومدار ذلك كله على حفظ المروءة، لأن الأصل في ذلك أن حفظ المروءة من الحياء ووفور العقل، وطرف ذلك إما لخبل بالعقل إذا واحد يترك هالصفات هالخصال، إما لخبل بالعقل مخبول مهبول قليل العقل، أو قلة حياء أو قلة مبالاته بنفسه، وحينئذ فلا يوثق بقوله في حق غيره وهو أولى. صح ولا لا؟ لأن من يحافظ على ما يشينه في نفسه فغيره أولى، فإن من لا حياء فيه يصنع ما يشاء. صح الكلام؟ ولازم هالكلام يسمعه الناس كلهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا. وقال الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. ليش هالبيت؟ معناتها الذي لا يتأدب بآداب الشرع الليالي والأيام والزمان يؤدبه، ما في كلام، من لم يتأدب بآداب الشرع فالزمان والأيام والليالي تؤدبه، يأتي يوم من الأيام فيتأدب، ما في كلام. إذا طيب وقد ومن المروءة أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس. الأدناس يعني خسائس الأمور والدنايا من الأمور، وأن يسير كسير أشكاله وأمثاله في زمانه ومكانه. يا سلام. وضابط ذلك العرف، كل جماعة كل أهل صنعاء إذن العرف بينهم. وانتهينا من هذا الكلام باختصار، وأما كلامنا الآن فهو قول المصنف أبو شجاع رحمه الله، يقول بعد أن انتهينا من بحث القضاء والشهادة وشروط الشهداء، أتى في بحث من أجمل البحوث، وكأن فقهاءنا رضي الله عنهم كل واحد منهم كان خليفة لرسول الله في فقهه وورعه وزهده وفي خوفه من الله وفي أداء الأمانة والرسالة إلى الناس، رسالة رسول الله. يقول: والحقوق ضربان. الحقوق ضربان يعني نوعان: حق الله تعالى وحق الآدمي. الحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أنواع. اسمعوا بقى للحكي. نوع لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، أو رجل وامرأتان، هذا نوع، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. هذا كلام مجمل، اسمعوا شرحه وتفصيله. ما قلنا إنه الحقوق نوعين: حق الله وحق الآدميين. بدأ في الحق الأهم فالأهم، وهو حق الآدميين، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. حق الآدم أصعب من حق الله بكثير، لأنه الله لو كل الناس كانوا قلبهم مثل قلب سيدنا محمد ما بيزيد في ملك الله فيه، ولو كل الناس كانوا أبارسة مثل إبليس ما بينقص في ملك من ملك الله شيء. الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. من جملة الدعاء: اللهم يا من لا تنفعك الطاعة ولا تضرك المعصية، يعني بيطلع المعنى: يا غنيا عن العالمين هب لي ما لا ينفعك واصرف عني ما لا يضرك. هب لي ما لا ينفعك، شو ما لا ينفعك؟ الطاعة. واصرف عني ما لا يضرك، وهي المعصية. يا سلام، هذا النزاهة المطلقة والغنى المطلق لله رب العالمين. فالمقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة. ولا شك أن الحقوق على ضربين: حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدميين. أما حق الله تعالى فسيأتي إن شاء الله، وأخر لأن هنالك ما هو أحق وأضر منه. حق الله، الله واسع، الله صبور مو صابر، أي صابر من صفتك ومن صفتي إن كنا أولاد عالم. أما الصبور هي صفة رب العالمين. طيب، قال: وأما حقوق الآدميين فبدأ بها لأهميتها، فهي على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما هو مال، إما أن يكون مال أو المقصود منه المال. أما المال كالأعيان والديون، وأما ما كان المقصود منه المال وذلك كالبيع والإجارة والرهن والغصب وقتل الخطأ ونحو ذلك، فيقبل فيه رجلان. المسائل: الشهادات التي تتعلق إما بالمال أو ما كان المقصود منه المال. البيع والشراء والإجارة كله إذا ما هو مال، أما المقصود منه المال، هذا يكفي فيه إما شاهدين رجلين وإما رجل وامرأتين. أما لو كانوا 100 مرة وما في محر الرجال، ما في فيه، لا بد من جنس الرجال، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هي في شأن الدين والمعاملة، هي الله جابها في آية البقرة آية الدين، قال: واستشهدوا إذا داينتم بعضكم، والمداينة كناية عن مال، وإذا بايعت بعضكم وإذا شريت بعضكم استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ما أي رجلين فرجل وامرأتان فكان على أمومه ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأة أو تتأخر وسواء قدر على رجلين أو لم يقدر وكذلك يقبل في مسألة المال شاهد واحد ويمين المدعي أنا حكيت لكم إياها بس بجوزكم أنتم نسينينها إذا أبو النور ادعى على أبو عصام ادعى أنه إله الكتاب أبو النور قال إلي هذا الكتاب والكتاب في يد أبو عصام بقول له القاضي اللي أبو النور رفع إلي الدعوة بقول له معك بينة إنه هالكتاب إلك بقول له ما معي بينة إذا ما معه بينة وعجز المدعي عن البينة القاضي بحلف أبو عصام اليمين بقول له بما إنه الغريم تبعك عجز عن البينة والبينة هي كناية عن شاهدين عجز عن البينة وهي الشهود إذن فتوجه عليك اليمين إذا أبو عصام الله رايد فيه خير وإن شاء الله الله بيريد فيه وفينا جميعا خير كان الكتاب هو إذن حقيقة الكتاب في حقيقة الأمر لأبو النور بيصير إيمانه بحقيقة إنه لك يا صبي فمن أخذتك ما تحط اسم الله وتحلف كذب إنه خيو أنا ما بحلف فقالت أبو عصام أنا ما بحلف عما تضعف الحق تبعه معناه فبيطلع المعنى انه لو عارف انه حقيقة كان بيحلف لكن تمنعه ما عم ينفي عنه الحق لكن عم يضعفه فلما عم يضعف الحق عنه ولا رضي يحلف ولا بيعطينا الكتاب له اذا لكان ما رضي تحلف رايحين نوجه الكتاب لكن من بعد ما انت تمنعت رايحين نوجه اليمين الى المدعي يا ابو النور انت عم تقول الكتاب لك وعجزت عن البينة تحلف يمين بعد ما تمنع ابو عصام تحلف يمين ان الكتاب لك وتحلف يمين فصار شهادته وحدة وحلفة اليمين بمثابة شاهد صاروا يمين وشاهد وبما انه الغريم تبعه تمنع عن حلف اليمين وتمنعه هذا اضعاف للحق فصار يمين وشاهد لحاله بيكسبوا الحق يا سلام شايفين اما لو قال ابو عصام انا بحلف يمين اجابه قال لا انا بحلف يمين قعدوا يتجاوزوا على حقوق القاضي وعلى حقوق السلطان نقول له مو اليمين برايكم اليمين براي النبي النبي قال البينه على المدعي واليمين على من انكر انت يا ابو النور مو وظيفتك اليمين بادئ الامر معك شي بينه شي شهود وقول له والله معي نقول له بقى اسكت انت حقك خلص ما بيطلع لك تحلف يمين يمين لأبو عصام إذا قال أبو عصام أنا ما بحلف يمين إذا حلف يمين ثبت الحق ولو كان في حقيقة الأمر كاذبا نحن ما لنا إله لا ندخل لقلبه لا يعرف في القلوب إلا علام الغيوب فنحن إلا الظاهر حلف اليمين خلص بيستاهل هو بيأكله حرام بيأكله إحنا ما لنا علاقة هي ما وظيفتنا هي بيستغل منه لربه أما إذا ما حلف يمين ما حلف يمين فعدم حلف اليمين بيضعف حق من رجل يمين يمين للمدعي أمنه قل له أسلي أنت عم تبني إلك وأجلست عن البين تحلف يمين قل بحلف يمين بيحلف يمين وبيأخذه صار مفهوم هذا صار لأن المسألة تتعلق بالمال والمال بيك فيها إما شاهدين أو شاهد رجل وامرأتين أو يمين المدعي مع المدعي ما رضي يحلف ما بيأخذه ياخذ ذلك ما حلف هذا لأن الكتاب في صاحبه لا هذا بيحلف يمين لأن الكتاب مع مين مع لك معه طيب رجعنا وكما يقبل في هذا الضرب في هذا النوع رجل وامرأتان كذلك يقبل فيه شاهد ويمين المدعي لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم وقال الماوردي ورواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية: علي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبي ابن كعب وزيد ابن ثابت، كلهم قضوا للمدعي إذا عجز عن البينة وما رضي المدعي عليه يحلف يمينه، فصاحب الحق بيجيب شاهد واحد وبيحلف مع الشاهد الواحد هو كمان يمين، فبيستلم ايش؟ الحق. ولا فرق في ذلك بين ان يتمكن من البينة الكاملة ام لا، لانها حجة تامة. طيب، وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح فإنه يثبت الصداق، لأن المقصود من الصداق المال، وكل ما كان من شأنه المال أو ما يوصل إلى المال فتقبل في شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ما تكفي إن شاء الله في الدرس الآتي نتمم بقية هذه الشهور إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي بعد أن انتهينا من بحث القضاء وبحث الشهود وشروط الشاهد الذي تقبل شهادته في الحقوق والعقود، وأتينا في آخر هذا الطواف إلى الحقوق، فقال فقيهنا أبو شجاع رضي الله عنه: الحقوق ضربان، يعني نوعان، حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي. فحقوق الآدمي لضيقها وتعلقها بالإنسان، والإنسان مبني على الشح، بدأ بها أولا وأخر حقوق الله، لأن الله أرحم الراحمين وواسع وصبور وهو الغني عن العالمين، أخر حقوقه إلى الأخير وبدأ بحقوق الآدميين. فقال: حقوق الآدميين على ثلاثة أنواع: نوع من الحقوق لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فإن لم يكن شاهدان ذكران رجلان فرجل وامرأتان، إما شاهدان رجلان أو شاهد رجل وامرأتان. هذا شو الحقوق؟ قال: هذا ما كان الشهادة على مال أو يقصد منه المال، ما كان على مال أو يقصد منه المال. مثل الدين والبيع والإجارة والرهن والغصب، فهذا رجل رجلان تكفي شهادتهما أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي بتفصيل، فأردت أن أعيد الذكرى لأذهاننا جميعا حتى تكون الأذهان قريبة عهد بما مضى من هذا البحث. وقلنا النوع الثاني يقبل فيه شاهدان ذكران ولا تقبل فيه النساء. الشاهد الأول على الدين والبيع والتجارة، كل ما كان هو مال أو من قصده المال يقبل فيه رجلين أو رجل وامرأتين. أما هذا القسم الثاني لأن الحقوق ثلاثة، الحق الثاني لا يقبل فيه إلا الرجال رجلين فقط، نساء لو بيكونوا 100 مرة ما بيكفي، 1000 مرة ما بيكفي، لأنه هي ما لها علاقة بالمال، هي إلها علاقة بالحدود، بالحدود. فعم بيقول وضرب يعني قسم ونوع من الحقوق يقبل فيه لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال، وهو مما يطلع عليه الرجال كالنسب. معنى النسب انه عرفنا يقينا هالولد ولدته هالمرأة، هالولد ابن هالمرأة، بعض المرات حرمتين بيختلفوا على ولد، فاذا شاهدين شهدوا انه هالولد لكن شافوه اثناء الوضع انه هالولد من هالمرأة، هذا اسمه النسب. من بعض المرات بصير سرقة اولاد من النساء، وقد حكي في وقد ذكر في زمان مو بني اسرائيل، في زمان سيدنا علي وفي إمارة عمر أن امرأتين ولدتا في الصحراء في الكوخ، ووقتها كهرباء ما فيه، بيونات ما فيه، فلما ولدت المرأة كانت هي تقطع لحالها وبالحصاد وبالبرية وبالصحراء، فكل واحدة تعرف ولدها من ذكورته وأنوثته. بالظاهر لما كانوا الثنتين في خيمة واحدة وعظلم ولدوا، بالظاهر واحدة ظهرت لبرات الخيمة لحاجة لها، طبعا بعد أن علمت مولودها علمت ذكورته من أنوثته، والمرة الثانية كمان عرفت، فلما عرفت المرة الثانية الأخرى فواحدة طلعت لبرة والولد هون، هاي اللي قاعدة بقيت عرفت انه ولدها بنت. في لحظة يعني شوي صارت فاطمة بنت الرسول ولا عائشة الصديقة، قامت هذا الولد البنت حطته في فرشة رفيقتها وقامت الصبي حطته، هذا عن يقول واح وهذا عن يقول واح. اي حادثة حدثت في إمارة امير المؤمنين عمر، فاتت اللي طلعت لبرات الخيمة ودخلت منها ترضع، عم ترضع الظاهر من تلمسها في ايدها شافت انه مو هي اللي لمستها قبل ما طلعت، اللي لمستها في علامة ذكورة، هي علامة الأنوثة. وقتها والدنين شو بتختلف؟ الدنين تابع يعني على بكرة. قالت لها يا جارتي انت شو جبتي؟ انا جبت صبي. ام الصبي الحقيقية عم تسأل ام البنت ام شو جبتي؟ قالت لها انا جبت صبي. ورجيني هي ورجتها، يا انت شو جبتي؟ قالت له لك انا الصبي هذا ابني، وهي قالت لها انا ابني، كل واحدة منهم بدها الصبي. بصير ما بصير، والله رفعوا الامر لامير المؤمنين عمر. عمر يا اخي تفضل، شو له علاقة العقل والفهم والنظر وال حط كزلك وحط مكسكرو وفصل؟ قال ما والله ان عمر ابن الخطاب اعجز من ان يحل هذه القضية، هذه قضية ولا ابا حسن لها. معناتها اذا بدنا نقول هي قضية بدنا ابو زيد الهلالي مثلا، مو وارد ما قديم الزمان على مجراوية الزير وتغريبة بني هلال وقصة جساس والامير الياب وكذا، ما يقول ابو زيد هي بدها اخي ابو زيد الهلالي، فكأنه عم يقول هي ابو زيد الهلالي ما له قدها، عنتر وشداد وما لهم قدها. قال هذه القضية ولا أبا حسن لها. مين أبو حسن؟ أبو الحسن، أبو الحسن سيدنا علي مشهور أن المسائل العويصة الكبيرة يحولوها عليه، قال هي أبو حسن ومخرجها. أبو الحسن ولا خليل، لأنه أبو الحسن هو كان ملقب بباب مدينة علم الرسول، أنا مدينة العلم وعلي بابها، كل واحد ما يدخل للأصر إلا من طريق الباب، فمعناتها باب مدينة العلم سيدنا علي. والنبي قال أقضاكم علي بن أبي طالب، يعني هو القاضي، ما في كلام. فقالوا مع ذلك رغم إني أنا معتقد، هذا عمر يعني، إني علي أبو الحسن يعني صعبات، لأن مسألة مغمضة، مو أرض إنه كيلها بالمتر، فضل تنتين والدنين والتنتين وكل واحد عما والدنين بالليل وكل واحد عم تدي نص الصبي إلها. ارتفعت المسألة لعن سيدنا علي، وسيدنا عمر يعني قنعان ويأسان إنه المسألة يعني معناتها مغمضة، ما في كلام معقدة، وإلا سيدنا علي الله سبحانه وتعالى هونها عليه، قال لهم طيب المسألة بسيطة، لبي أنت حليبك سرا في كاسة لحالك، ديري حالك وحلبي حلبك من ثديها، قال له أنت كمان احلبي واكتبي أنت اسمك عيشة وأنت اسمك، يعني سماهم أسماءها لبو. قال لما أخذ حليبات هذه وحليبات هذه بكاسين متساويين متوازيين تمام تمام تمام، أخذهم ووضعهم في الميزان، والميزان موجود من يوم اللي أول خلق الدنيا كلها، وضعهم شاف إنه فيه كاسة مو أزود أثقل أوزان، واحدة طبت واحدة ارتفعت، طلع اللي طبت مكتوب عليها مثلا عائشة، اللي ارتفعت مكتوب عليها فاطمة، قالي من اسمع عائشة؟ قلت أنا، أنا مظبوط؟ طيب من اسمع فاطمة؟ اسمع أنا، طلع اللي اسمع فاطمة، اللي اسمع فاطمة اللي حليباتها فاطمة حصبي، اللي اسمع عائشة محروق الأرض تبعها ذيك الفرحة ايه؟ قال هذا الصبي مو إليك، قالك قال لها أعطيه إياه، أعطيها إياه أحسن لك، أعطيها إياه أحسن ما اقطع إيدك وطالع قرار في قطع إيدك، أنت سارقة، أنت الصبي ابن هي. سيدنا عمر ساكت هو والمجلس عم يسمعوا، بيصير ما بيصير، قال الصبي أعطيه لأم عائشة مثلا، أم الصبي، وإلا بقطع إيدك، لهون عم بوعدك وعد، بعدين بقيم الحق عليك نقطع ايدك، صير ما بصير، الخلاصة ضعفت حجتها، والكاذب حالا تضعف حجته، ذيك الحقيقية مبين عليها والمزعرة مبين عليها، انتهى الامر. قال له يا ابا الحسن طيب ما هي الدلائل والبينة لحتى أعطينا الصبي لهي؟ قال له الدلائل من قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، آية صريحة، فالحليب الذي يقوم في معدة الولد الصبي لا يقوم في معدة البنت، لا يقوم في معدة الصبي وزنا أبدا، الله بيجعل نعم الكم الكمية وحدة الكمية، أما الوزن ما في كلام. هلأ منجيب كيلة فيها حليب غنم، وكيلة تانية فيها حليب معزة، كيلة تالتة فيها حليب بقر، حليب الغنم فيه دسم بالمية بالمية 80، حليب المعزة بالمية 60، حليب البقر بالمية 40، ما في كلام، شيء معروف بالغرامات، الكمية قد بعضها، هي كيلة معبية قد هالكيلة، أما وين هل بتطالع شو دسم بالمية 80، هاي بالمية 60، هاي بالمية 40. فقال له هيك الله قال، قال لولا أبو حسن، أبو الحسن لهلكنا، ما بنعرف نعطي الولد لأهله. فمعناتها النسب بده شاهدين رجلين عدلين مسلمين حتى يعرفوا انه مو انه يعرفوا منك هاي الشغلة، هاي صار فيها جهل في الولادة. لكن اذا مثلا بنعرف هالولد للمرة واجا بعدين ناس يخلصوها اياه او ناس يدعوا انه هالابن مو ابنها، فاذا شهدوا شاهدين هالابن ابن هالمرأة انتهى، اذا شاهدين لابد. هذا معناتها هو كالنسب والنكاح، بدنا نعمل زواج. بما ان النكاح هو اساس الاسرة والعائلة، ومنه ينتشر بناء هذا الكون في النسل البشري، لا بد له من شاهدين رجلين ذكرين في مذهب الشافعي والحنبلي والمالكي. مذهب سيدنا ابو حنيفة الله يرضى عنه بيكتفي قياسا على عقود البيع والشراء والتجارة، مثل ما هناك بيجوز رجل وامرأتين بيجعل كمان في النكاح رجل وامرأتين. اما ما كان موافقا للمذاهب الثلاثة فهو افضل، ان كان الامر في الحج ولا في الصلاة ولا في النكاح، بس يكون الوفاق موافق للمذاهب الاربعة بيكون افضل. لو في مذهب بجوز فروض في مذهب بجوز قضية، لكن الوفاق لو انت حنفي وانا قاضي حنفي، وفي المذهب الحنفي بنعرف انه بجوز شاهد وامرأتين، لكن في ثلاث مذاهب هذا النكاح باطل. في مذهب الحنفي صحيح، ليش منعنه على حسب على رأي الثلاث مذاهب حتى يكون الأربعة قايلين بصحته؟ ودائما إذا في عبادة بيقولوا فيها المذاهب كلها أنت افعلها بتكون أفضل من عبادة المختلف فيها. هلا تروح أنت على الحج فيه قضية من أمور الحج، مذهب يقول أنها سنة، مذهب يقول أنها واجب، فإذا فعلتها على المذهب اللي بيقول واجب بتكون كفيت الواجب ورضي المذهب اللي في مذهبه سنة. أما إذا فعلتها على المذهب اللي بيقول إنها سنة صحت في مذهب اللي بتقول سنة اللي بيقول عنها سنة، لكن في نظر المذهب اللي قال إنها واجب صحيحة. فليش ما نعمل عمل يكون صحيح في المذاهب الأربعة، سيما مثل الحج، سيما مثل النكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. والحديث صح، الحديث صح أخذ به المذاهب الثلاثة. سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه قاس قياس إنه على شهادة البيع والشراء والمال، بما إنه هنيك فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، قاسها قياس. هون فيه نص لا نكاح إلا بولي مرشد. معنى الولي المرشد أبو البنت بده يكون مسلم مصلي عاقل مؤمن. أما إن كان يشرب خمر وكان فاسق ولايته مصحيحة. لا نكاح إلا بولي مرشد، مرشد يعني مؤمن مقيم الفرائض الخمسة وشاهدي عدل. وقال ابن شهاب من التابعين مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق أبدا. هيك نحن أخذنا العهد وأخذنا السنة عن رسول الله أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود. معنى في الحدود اذا واحد بدنا نشهد عليه انه شرب عرق خمر مشان نضط نجلده كم جلدين 40 او 80. تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.